العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قوله رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 91: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، يستسلم لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. فمن استسلم لله ولغيره، لغير الله، كان ماذا؟ كان مشركا. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الإسلام مع الشرك، لا يجتمعان. فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. قال: والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. يعني الذي، هذا نص الصريح ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهمتم القول؟ قال: الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، لا بد من معرفة وحده. ما المراد بها؟ إفراد الله تعالى به بالعبادة. إذا حذف وحده فاستسلم له ولغيره قال كان مشركا، لا يجتمعان. يستسلم لله وحده ويعبد غير الله تعالى، هذا لا يجتمع. هذا كما تقول ماذا؟ زيد قائم قاعد، تقبلها لا تقبلها؟ زيد ذكر الأنثى، يقبل هذا؟ لا يقبل. إذا المسلم مشرك هذا لا وجود له البت. قال رحمه الله تعالى: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به الذي استسلم لله ولغيره، والمستكبر عن عبادته الذي أبى ورفض أن يعبد الله تعالى عن عبادته كافر. يعني ليس بمسلم، لأنه لا يجتمعان. لا، إذا أعرض كليا عن عبادة الله تعالى فلم يعبد الله تعالى، هذا متكبر، والكبر هذا ناقض من نواقض الإسلام. استسلم لله، عبد الله تعالى وحده مسلم، استسلم لله ولغيره، هذا هو الشرك بعينه. لأن المشركين أولئك الأقوام وجد بعضهم وإن كانوا قلة لم يعبد إلا المعبودات، لكن السمة الغالبة ما هي؟ يعبد الله تعالى ويعبد غيره، بل ما جعلوا هذه العبادة إلا من أجل أن يصلوا بها إلى الله تعالى. قال رحمه تعالى: والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. ثم قال: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه. هذا أصل عظيم، لأنه يتميز به. من لم يأتي بأصل الدين ليس بمسلم، التبس عليك لست بمسلم. أنت الذي لا يأتي به ليس بمسلم، التبس عليك حينئذ كيف كفرت بالطاغوت؟ أي طاغوت هذا؟ كيف لابد يكفر، لابد من كفر، حينئذ لا يتأتى الكفر بالطاغوت إلا بذلك. ولذلك فسر جمع من الصحابة الطاغوت بالأوثان، وهذه عباد القبور يعبدون ماذا؟ ماذا يعبدون؟ يعبدون الأوثان، كذلك القبور هذه يعتبر من الأوثان. قال: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر. أين التيميون الذين يستدلون على كلامهم ودعواهم بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا النص الصريح الواضح البين؟ أصل الدين هو الذي يحصل به الميز بين المسلم والكافر، يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. وحدانية هي ماذا؟ لا إله إلا الله، والرسالة محمد رسول الله. إذن يؤمنون بالوحدانية بالنوعين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. يعني الخلط قديم، حتى شيخ الإسلام رحمه تعالى بين ذلك. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله، يعني مجرد توحيد الربوبية لا ينجيه، لابد من ضم عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، يعني لابد من الطاعة. إذا نحيت الشريعة قالوا نتعبد الله تعالى بهذه القوانين، إذن سقطت عندهم ماذا؟ وانتقضت شهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك قال: ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام كما أن الشرك ينافي الإسلام. الكبر ينافي الإسلام كما أن الشرك ينافي الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام وحده لله تعالى، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم فهو مستكبر، ومن أسلم وجهه لله حنيفا فهو المسلم الذي على ملة إبراهيم الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وهذا الإسلام هو دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم. إذن هذا كله يدل على أن هذه الرسالة في محلها، وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن أصل الدين الذي اجتمع عليه كلمة الأنبياء والمرسلين، وكل ما ذكره من أجزاء يأتي الدليل على كل جزئية منها في كلام الشارح رحمه الله تعالى، فلا نحتاج حينئذ أن نأتي به بكلام أهل العلم، ونشرع إن شاء الله تعالى الدرس القادم في صميم الرسالة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام واضح كله مكرر من أجل أن نقرر هذا الأصل العظيم، لئلا يقال أن هذه دعوة وهابية، وهذا رأي الشيخ السنة محمد الوهاب وأحفاده، هذه فقط أئمة الدعوة يرون كفر ماذا؟ يرون كفر عباد القبور. وأما المسألة لو رجعت لكتاب السنة رأيت قولا آخر، لو رجعنا لكتاب السنة رأينا كفرك الصريح الذي لا نزاع في كفر من لم يكفرك. هذا الذي نعتقده دينا، والله تعالى عنه.